بده. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاصل ما ذكرناه في هذا المقام أنه إذا وقعت المزاحمة بين الواجب التعليمي وأحد أفراد الواجب التخييري لا يكون هذا من المزاحمة في شيء صورة المزاحمة، وإلا فلا مزاحمة في البين، فإن المزاحمة إنما تتعقب فيما إذا كان المكلف عاجزا عن إرسال كلا الحكمين، وفي المقام لا يعجز عن ذلك، فإن الواجب في موارد الوجوب التخييري هو الجامع بين الأفراد، والمفروض أن المكلف قادر على ذلك ولا يعجز عن إرسال كلا الحكمين، فيحكم العقل لا محالة باختيار فرد آخر من الواجب التخييري، أي الفرد الذي يتمكن منه ويأتي بالواجب التعييني، فقد امتثل كلا الحكمين. نعم، لو فرضنا أن المزاحمة بين جميع أفراد الواجب التخييري والواجب التعييني صحت المزاحمة، إلا أنه لا موجب لتقديم الواجب التعييني، بل لا بد من الرجوع إلى المرجعات الأخرى. وشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه هم لم يلتزم بالتقدم في مثل ذلك، وإنما التزم بالتقدم فيما إذا كانت المزاحمة بين فرد من الواجب التخييري وبين الواجب التعييني، وهذا خارج عن مورد المزاحمة جزما. فأما إذا فرضنا أن الوجوب في كلا الطرفين تعييني، ولكن أحد الواجبين له بدل اضطراري، وقد مثل لذلك بموردين كما ذكرنا، أحدهما ما إذا كان للمكلف ماء لا يكفي لطهارة ثوبه أو بدنه مثلا والوضوء، ففي مثل ذلك حكم بتقدم التيمم بتقدم هذا الواجب الآخر ولزوم صرف الماء في تطهير الثوب أو البدن، والتيمم يعني يتيمم للصلاة يصلي مع تيممين لكن مع طهارة البدن واللباس، وذلك لأنه لا بدل له فيتعين. وأما الوضوء فهو واجب على تقدير التمكن منه، وله بدل ينتفل إذا بدله فيحصل الطهارة الحدثية والخبثية، الطهارة الحدثية بالتراب والطهارة الخبثية بالماء. هذا أحد الموردين. المورد الثاني ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام الصلاة في الوقت إلا مع التيمم، فيدور الأمر بين أن يصلي في الوقت مع التيمم وأن يصلي مع الوضوء، إلا أنه لا يدرك إلا ركعة واحدة، ففي مثل ذلك أيضا حكم بتقدم الصلاة مع التيمم، وذلك لأن دليل من أدرك ركعة من الوقت أو من الصلاة فقد أدرك كله، هذا مختص بمن لا يتمكن من إدراك تمام الركعات، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك، غاية الأمر أنه مع التيمم، فلا تصل النوبة إلى حديث من أدرك، بل ينتقل الأمر إلى البدل وهو أن يصلي مع طهارة ترابية، فإدراك الصلاة في الوقت بتمامها لا بدل له. وأما الطهارة الحدثية المائية فلها بدل، فيختار الطرف الآخر ويسلي مع التيمم. هكذا قد قدس الله نفسه. وقد ذكرنا أولا أن الأمر بإيقاع الصلاة مع الطهارة المائية أو الأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن وهكذا بقية الشرائط التي منها لزوم إتيان الصلاة في الوقت، كل هذه الأوامر أوامر إرشادية إلى الشرطية أو الجزئية، ولا معنى لوقوع المزاحمة في الأمر الإرشادي، فإن الأمر الإرشادي لا يكون مولويا ولا يجب إطاعته ولا يحرم معصيته، فإنما الإطاعة والمعصية للأحكام المولوية. إذن لا بد من ملاحظة الأمر المولوي في المقام. ومن الظاهر أن الأمر قد تعلق بالإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، والأمر قد تعلق بالإتيان بالصلاة مع طهارة الثوب على البدن. لو فرضنا أن هنا مزاحمتان، فالمزاحمة إنما هي بين هذين الأمرين، أي الأمر بإيقاع الصلاة مع الطهارة المائية والأمر بإيقاع الصلاة مع طهارة البدن واللباس. ولا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الأمرين الوجوبيين المولويين، لا يتمكن المكلف من ذلك. وبما أن لكل من الواجبين بدل، لكل منهما بدل، فإن الصلاة مع الطهارة الترابية بدل عن الصلاة مع الطهارة المائية، وكذلك الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن بدل عن الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن. ينتقل الأمر إلى البدن حيث إن الصلاة لا تسقط. فإذا كان كل من الواجبين له بدلون، غاية الأمر عند نجاسة الثوب البدل محل الخلاف. فمنهم من ذهب إلى أن البدل بدل هو الصلاة مع نجاسة الثوب، يعني مع الثوب النجس، أو أنه يصلي عاريًا. على كلا التقديرين الواجب له بدلون. فإذا كان الواجبان لكل منهما بدلون، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، بل الحكم حينئذ يكون هو التخيير. هذا أولا. وثانيا، ذكرنا أنه لا مزاحمة في البين أصلا، إذ لا يجب على المكلف إلا صلاة واحدة مقيدة بقيدين: الطهارة المائية والطهارة البدن واللباس. ليس هنا واجبان، فإن الأمر المتعلق بالإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية متعلق هذا الأمر مقيد بطهارة الثوب أو البدن، لا أمر آخر. ليس هنا واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما، بل واجب واحد، وهذا الواجب الواحد مقيد بالطهارة المائية وبطهارة البدن واللباس. والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الإتيان بهذا الواجب فيسقط الوجوب لا محالة. إذن ما هو وظيفة المكلف بعدما لم يتمكن من الإتيان بالصلاة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط؟ فهذا التكليف الأول يسقط بالتعذر، ولكن نعلم من الخارج ومن الأدلة الخاصة أن الصلاة لم تسقط، فللمكلف يلزمه الإتيان بالصلاة لا محالة. هذه الصلاة التي يلزم المكلف أن يأتي بها، لا ندري أن شرطها الطهارة المائية فيصلي مع الصوم المتلجي، او ان شرطها طهارة اللباس والبدن فينتهي الامر الى الطهارة الترابية. ايهما شرط و ايهما ليس بشرط هذا مردد. اذن لابد من الرجوع الى الادله. و ان يلاحظ ان المستفاد من الدليل هل هي شرطية الطهارة المائية باعتبار ان المكلف متمكن من الوضوء وجدانا فهو قادر على الوضوء، او ان الشرط هو طهارة اللباس باعتبار انه قادر على تطهير ثوبه و مع القدرة على تطهير الثوب لا تجوز الصلاة مع الثوب المتنجس او آریر، فهذا یکون من التعارض لا من التزاهم. یعنی ان المجعول احد الامر اما شرطیت طهارت المائیه فشرطیت طهارت لماس ساقطه، او ان المجعول هی شرطیت طهارت اللباس فشرطیت طهارت المائیه غیر مجعوله، فللمجعول الطهارة الترابية. إذا دار الأمر بين أن يكون المجعول هو هذا أو ذاك فلا بد من النظر إلى الأدلة وأن المستفاد أي شيء. وهذا الكلام جار في جميع الموارد التي لا يتمكن المكلف فيها من الإتيان بتمام الأجزاء والشرائط، فدار الأمر بين أن يترك هذا الجزء أو الجزء الآخر، أو أن يترك جزءا أو شرطان، أو يترك أحد الشرطين. فيما إذا دار الأمر بين هذه الأمور كل ذلك يدخل في باب المعارضة فلا بد من الرجوع إلى الدليل. والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام، يعني في موارد دوران الأمر بين ترك جزء وجزئين أو ترك شرط وشرطين أو ترك جزء وشرطين، الذي ينبغي أن يقال إنه لا بد من ملاحظة الأدلة، فقد يكون الدال على على اعتبار احدهما اهم من الجزء والشرط، فقد يكون الدال على اعتبار احدهما عموما لفظيا، والدال على اعتبار الاخر اطلاقا لا عموما وان كان اطلاقا شموليا. اذا كان الامر كذلك كان المستفاد من احد الدليلين الشرطية او الجزئية على نحو الدلالة اللفظية، يعني على نحو العموم، وكان المستفاد من الدليل الآخر الشرطية او الجزئية لكن من الإطلاق ومن السكوت في مقام البيان لا من العموم، في مثل ذلك تقع المعارضة بين العموم والإطلاق. وقد ذكرنا غير مرتين أن في هذه الموارد يتقدم العموم على الإطلاق لأنه بيان لفظي، وبذلك يرتفع موضوع الإطلاق، فإن الظهور الإطلاقي متقدم لعدم البيان، والعموم قابل لأن يكون بيانا. إذن يتقدم العام على المطلق فيؤخذ بمدلوله ويرفع اليد عن مدلول الآخر. وقد نفرض أن دلالة كل من الدليلين إنما هي بالعموم، هذا بمدلوله اللفظي يدل على الجزئية المطلقة أو الشرطية، وذاك أيضا بعمومه اللفظي يدل على الجزئية أو الشرطية المطلقة، وحيث إنه لا يمكن العمل بهما للمعارضة والعلم بعدم احد اعتمار احدهما في محل الكلام فالدليلان متعارضان لا بد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضه من موافقه الكتاب او مخالفه العامه فيؤخذ ذلك. واذا فرضنا ان احد الدليلين يعني كلا الدليلين دلالته بالاطلاق لا هذا بالعموم ولا ذاك بالعموم يسقط الاطلاقان معا لا هذا ولا ذاك كانه لم يكن اطلاقا. اذن نعلم باعتبار شيء في البيت ولا ندري انه هذا او ذاك ولا نحتمل كليهما. القدر المتيقن اعتبار احد الامرين واما الخصوصيه فهي مجهوله حينئذ يرجع الى اصاله البراءه عن خصوصيه كل منهما والنتيجه هي التقييد. المكلف مخير بين ان ياتي بهذا وياتي بذات يعني الجزء احد الامرين الشر احد الامرين الذي اعتبر في الواجب هذا او ذاك خصوصيه هذا مشكوك فيها وكذلك الثاني كل منهما يدفع بالبراءه والنتيجه والتخيير. مقامنا يعني مثالنا من هذا القبيل مثال الوضوء فإن ما دل على اعتبار الطهارة المالية عند التمكن إنما هو في الإطلاق إطلاق الآية المباركة وغير الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بالإطلاق يشمل محل الكلام حتى فيما إذا كان الثوب متنجسا ولم يتمكن المكلف من الوضوء وتطهير اللباس معه هذا إذن مشمول. وكذلك ما دل على لزوم تطهير الثوب إما من الآية المباركة على تقدير أن يكون المراد ثيابك فتطهر لو كان المراد الطهارة في الصلاة لا بمعنى قصير. الأمر كذلك بالإطلاق يشمل المقام أمر روايات ما يقرب من التواتر القطعي أن طهارة اللباس والبدن شرط في الصلاة ولا بد من تطهير الثوب أو البدن في الصلاة مقتضى الإطلاق باعتبار هذا حتى فيما إذا لم يتمكن المكلف من استعمال الماء في كلا الأمرين فإذا كان بالإطلاق فيثبتان معا والنتيجة تخير المكلف بين أن يسرد هذا الماء في الوضوء فيصلي مع الثوب المتنجس أو يسرده في تطهير الثوب ويصلي مع التيمم. النتيجة يكون التخيير على حسب هذه الكبرى الكلية. رأيت إن جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أفتوا في المقام بتعين صرف الماء في تطهير الثوب لا محالة كان هذا أحمد إذا صرفه في تطهير ثوبه وصلى مع تيممين يسد صلاته قطعا بناء على تعيني وبناء على التقييد. فهذا القول هو الأهبار. يبقى الكلام في مسألة الوقت إن شاء الله.